بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد ناصر السحيباني، وذلك اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر محرم لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إلى استكمال أحاديث كتاب الإيمان التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله. وقبل أن نذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، نعود إلى بعض كلمات في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل الذي جاء يسأل عن أركان الإسلام، الأعرابي سأل عن الصلاة وسأل عن الزكاة وعن الصيام، فأخبره عليه الصلاة والسلام بالفرائض، فقال الرجل: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. لكن هناك رواية ذكرها الإمام مسلم بعد ذلك، فيها: أفلح وأبيه إن صدق. فهذه قد تشكل على بعض الناس، لأن المعروف أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام بالأحاديث الصحيحة الثابتة النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، كما في حديث عمر رضي الله عنه قال: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف بأبي، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأيضا في أحاديث أخرى، كما في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، تعظيم له، فكأنك تريد أن تطمئن صاحبك الذي تحلف له بذكر ما هو معظم عندك وعنده، فالتعظيم إنما هو لله سبحانه وتعالى. فلذلك من تمام بلاغه عليه الصلاة والسلام أن أخبر بهذا الأمر، ونهى الناس أن يحلفوا بآبائهم أو يحلفوا بالأمانة أو بالكعبة أو بأي مخلوق كان. لا يجوز الحلف إلا بالله جل جلاله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، إلا بالله أو بصفة من صفاته، ما عدا هذا لا يجوز، ويعتبر كفرا أو شركا. ومن العلماء من يعتبر أن ما ورد في الحديث فقد كفر أو أشرك أنه على بابه حقيقة، إذا قصد الحالف تعظيم المحلوف به، أما إذا لم يقصد ذلك فإنه من قبيل التحذير الشديد والوعيد الأكيد نهيا عن هذا. فإذا كان الأمر كذلك، أنه عليه الصلاة والسلام نهانا أن نحلف بغير الله جل جلاله، فما وجه حلفه عليه الصلاة والسلام بما ورد في هذا الحديث إذ قال: صدق وأبيه، أفلح وأبيه صدق؟ وما وجه إقسامه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة للمخلوقات: والليل إذا يغشى والشمس وضحاها ولعمرك إنهم لفي غمرة ساهون، وآيات ورد فيها أنه سبحانه وتعالى يقسم بالمخلوقات. أما فيما يتصل بإقسام الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى له الحق أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، على سبيل التنويه بذكرها وتذكير المخلوقين بشأنها، فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا لا إشكال فيه عند عامة العلماء، عند جميع العلماء، أنه سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته. لكن بالنسبة للعباد، بالنسبة للمخلوقين، فلا يجوز لهم أن يحلفوا بغير الله أبدا. ولذلك لما حلف سعد ابن أبي وقاص كما في الحديث الذي أخرجه النسائي وابن ماجه قال واللات والعزى، قال له عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وانفث عن يسارك ثلاثا واستعذ. فقال العلماء هذا دليل على أن من حلف بغير الله فأن هذا يكون شركا أو كفرا أو ما إلى ذلك. فأما ما ورد في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه صدق، فقالوا هذا الروايات الصحيحة عن مالك رحمه الله، لأن الحديث عن طريق الإمام مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك. الرواية الصحيحة كما يذكر ابن عبد البر رحمه الله ما ورد في هذا، بل هي التي مرت بنا أفلح إن صدق، أفلح إن صدق بدون لفظة أبيه. لكن لفظة أبيه وردت بأسانيد صحيحة، من الصعب أن ترد. فمن الجواب المتجه في هذا أن هذا منسوخ، أن هذا قبل النهي عن ذلك، قبل النهي عن الحلف بغير الله. فكان عليه الصلاة والسلام قد جرى في هذا على ما جرى عليه الناس، وكانت هذه أيضا الأيمان تجري على ألسنة من غير قصد، من غير قصد. لكن لما ورد النهي عن ذلك ما كان عليه الصلاة والسلام ليقتحم النهي، وهو الذي يتلو على أصحابه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فلا يمكن عليه الصلاة والسلام أن يخالف إلى ما ينهى عنه، فلا بد أن هذا كان قبل النسخ. فلما نسخ هذا وقال إن الله ينهاكم، فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام من أول من يبادر إلى الانتهاء عن ذلك. فينبغي أن نتفطن لهذا، لأن كثير للأسف من المسلمين يتساهلون في مسألة الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي والأمانة والكعبة وكذا وكذا. لا يجوز، إن كان يعتقد تعظيم هذا الشيء في حلفه فهذا على خطر، وإن كان يجري على لسانه فهذا أقل ما يقال في حقه مكروه. بل كما قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني أيضا ورد النهي عن كثرة الحلف، لا ينبغي للمسلم أن يطلق لسانه في كثرة الحلف. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تطع كل حلاف مهين. قد جاء في الحديث من صفة آخر الزمان أن أحدهم تسبق شهادته يمينه أو تسبق يمينه شهادته، وورد أنهم يحلفون ولا يستحلفون. وأيضا ورد في الحديث الآخر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فعد منهم عليه الصلاة والسلام أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمين، دائم اليمين على لسانه، والله اشتريت بكذا، والله بعت بكذا، والله، وهكذا. فهذا لأن فيه نوع من الخداع في البيع والتغرير بالمسلمين وإنفاق السلعة باليمين الفاجرة الكاذبة. ولذلك في الحديث أن كثرة الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وصحيح ممكن ينفق السلعة تنفق من عنده وتمشي يصرفها بسرعة، لكن البركة لا شيء منها. ويمين الطلاق، هذه يمين الطلاق في الحقيقة أيضا من الأمور الشائكة والتي يقع فيها لو قلنا كثير من الناس كذلك، ولا يجوز. الطلاق شرعت له ألفاظ معينة وسنة معينة إن كان يريد أن يطلق، أما إذا كان يريد أن يحلف فالحلف كذلك له صيغته. أما أن يدخل هذا في هذا فهذا على خطر، وتحريمه لا شك أنه محرم، لا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق. تعرض زوجتك للتحريم وتترك تعظيم الله سبحانه وتعالى لتعظم هذا الأمر أو لتتلاعب كما غضب عليه الصلاة والسلام، أي تلاعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم، فلا يجوز الإنسان أن يحلف بالطلاق. إن كان يريد اليمين فبابها معروف، يحلف بالله. ولذلك من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. يعني الكذب على ما فيه من نفرة ومن كراهية عند جميع الملل والشرائع، ومع ذلك أخف من أن يحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله كما سمعتم قد يكون كفر أو شرك. أما الكذب فلا شك أنه محرم ومن الكبائر إذا الإنسان دائم كان من شأن هذا، لكن هو أخف لا شك من الشرك، فلا يجوز الحلف بالطلاق. فينبغي أن نتفطن لهذه الأشياء، وأن لا تكون أيماننا إلا بالله سبحانه وتعالى، وكذلك نتقلل من الحلف ولا نكثر منه إلا عند الضرورة وإذا استدعى أمر ذلك. ثم إذا ابتليت باليمين وحلفت يمينا عقدتها فأردت أو كان ما حلفت عليه هناك ما هو خير منه فلا حرج عليك، قد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. حلفت ما تدخل بيت صاحبك، حلفت ما تجالسه، حلفت ما تكلمه، ما يجوز هذا إلا إذا كان لأمر معصية في بيته، معاصي منكرات، أو هو كذلك ارتكب معصية بدعة يأتي المحرمات، يعني قاطعته وهجرته لله سبحانه وتعالى لا لمشاكل دنيوية بينك وبينه. فإذا كان لله وترى أن الهجر أيضا يفيد فيه، فالعلماء يقولون هذا هجر مشروع ومسنون. أما إذا كان الهجر لا يفيد فيه وقد ينفرد به الفسقة ويزيدونه ضلالا، فليس من الحكمة أن تهجره، بل تتأنى به وتأخذه شيئا فشيئا، لعل الله أن يعني يعيده إلى الحق. أما مهاجرته ومقاطعته لأجل خلاف دنيوي فلا يجوز. ولو حلفت على هذا ينبغي لك أن تبادر وتكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير بأن تصله وتأتيه في بيته وتسلم عليه وتكلمه. ما يأخذ معه شيء مني، وأنا حلفت عليه لأخذ مني بالطلاق، يعني أرضي عم الشيخ، واخذ أرض الإيجار. نعم، واخذ مني شيء بالإيجار، أرض مني استأجرها، وبعدين حصل خلاف بيني وبينه، حلفت يمين بالطلاق لإيه لأخذها منه، يأخذ الأرض منه. ما يجوز يا أخي. أولا، الطلاق مسائل شائكة وعويصة، ولا ينبغي أن تدخله في هذه الأمور، بل تحلف بالله سبحانه وتعالى، تقول: والله لا أسترجعنها منك، والله الذي لا إله إلا هو، أقسم بالله وعظم شأنه واذكر صفاته سبحانه وتعالى. أما أن تقول بالطلاق فهذه بعض العلماء يوقعها ويعتبرها طلاق، بل كثير من الفقهاء يقول هذا طلاق وتورط نفسك. فينبغي أن إذا كان هذا وقع تستفتي من العلماء من يوجهك إلى الأمر، وتبسط له الأمر بسطا واضحا، ولا ينبغي أن يعني تعود لهذا الشيء، بل الحلف بالله. وهذه إن شاء الله لعلها يمين وكفارة يمين، ما دام ما تريد الطلاق أصلا. لا، مش طلاق، ده هو على شيء يمين. لا ينبغي، لكن أنا أقول لك من العلماء من ربما اعتبرها طلاق، و لا، خاصة ما يتصل بالخلافات بين الآباء وأبنائهم والإخوان والأقارب والرحم بصفة عامة، ينبغي الإنسان أن يتقي الله ويتساهل ويلين مع أهله وذويه وأبنائك، خاصة في أمور الدنيا، أما أمور الدين فلا حرج أن تشتد فيها إذا رأيت من الحكمة الشدة، نعود إلى بقية الحديث. حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق، قال ثم ولى، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. هذا الحديث يعني فيه مما يلاحظ حلمه عليه الصلاة والسلام وسعة صدره. سؤال بسيط، ودي لما واحد بحج على جد أولى ولا عمه أو عم بابا؟ جده أو عم بابا أو عمه؟ عينه الأول. لا، الجد أولى، الجد أب، فإذا حج عن نفسه أولا وأراد أن يحج عن جده أو عمه فالجد أولى، إلا إذا كان الجد قد حج الفريضة والعم لم يحجها. إيه نعم. أو إذا كان العم له معروف عندك وله يد سابق يد تريد أن تردها وترد معروفة فيكون أولى في هذه الحالة. إيه نعم. في هذا الحديث نلاحظ، من أول ما نلاحظ أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وحلمه عليه الصلاة والسلام. فيأتي هذا الرجل الذي من البادية وهو ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه، فيستخدم هذه اللفظة التي قد يكون فيها ما فيها، زعم رسولك أنك تزعم. كلمة زعم هذه يقال فيها إنها مطية الكذب، لكن العلماء يوجهونها. نعم، نوع أو تفيد عدم الاقتناع والشك، يعني لما تقول زعم فلان كأنك تشك فيما قال لك، فهنا كأنه شاك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه استخدم لغته. لكن العلماء يقولون إن لفظة زعم هذه جرى استخدامها كثيرا في لسان العرب، وليس المقصود منها الشك في المخبر به، بل المقصود مطلق الخبر، يعني زعم رسولك بمعنى أخبرنا رسولك، فليس فيها شيء من هذا. يقولون ومما يؤيد هذا أنه عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه استخدام هذه اللفظة، مع أنه كررها كما سمعتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا، زعم رسولك وزعم وزعم أنك تزعم وزعم، وقبلها منه عليه الصلاة والسلام. فلو كان فيها شيء من سوء الأدب وأنها من قبيل الشك كما يذهب إليه بعض أهل اللغة لما تركه عليه الصلاة والسلام ولا قال له ما ليس ذلك بزعم، بل هو حقيقة الأمر. فهذا يستدلون به على أن كلمة زعم تستخدم ولا حرج في ذلك. ويقولون إن إمام اللغة سيبويه رحمه الله في كتابه المشهور كتاب النحو أكثر من استخدامها كثيرا، فكان يقول زعم الخليل، زعم الخليل كذا، وزعم أبو الخطاب كذا، ويقصد أنهم ذكروا وأخبروا، لا أنه يريد أن ينبزهم بشيء من الكذب، حاشا. فهنا أنس رضي الله عنه يقول كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما ذكرت لكم سابقا أنه سبحانه وتعالى أيضا في القرآن قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فكذلك النبي عليه الصلاة نهى عن كثرة السؤال فلا ينبغي، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم التزموا فلم يكثروا من السؤالات أدبا وامتثالا لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول أنس فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية يأتي، لأن الرجل من أهل البادية أولا يأتي وهو غفل من هذا لا يدري أن هذا منهي عنه، الأمر الثاني قد يكون عنده شيء من هذا لكن معروفون أهل البادية بجفائهم وغلظ الطبع فلا يؤاخذون مثل ما يؤاخذ الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أتى العاقل يستفيدون منه. ولا شك أن ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه في سؤالاته التي سمعتم تنبي عن نوع من العقل وحسن التصور والإدراك، فإنه ابتدأ أولا بالسؤال عن حقيقة الأمر، فقال لأن فاتحة الأمر إثبات أنه عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسولك يزعم أنك رسول الله، فاستحلف النبي عليه الصلاة والسلام الله أرسلك، قال نعم الله أرسلني، واستشهد بالذي خلق الجبال خلق الأرض وخلق السماوات، فهذا نوع من تحقيق توحيد الربوبية، فهذا ينبع عن نوع من العقل والفطرة. فلما يعني أخبره أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الأشياء المشاهدة فلا شك أنه هو المستحق للربوبية لأنه أهل لذلك. ولذلك نلاحظ كثيرا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى في مجادلة الكفار يستقرهم، أمن خلق السماوات والأرض، أمن يرزقكم من السماء والأرض، أمن يرزقكم إن أمسك رزقه، وهكذا يرددها كثيرا في القرآن الكريم، لأن العقل السليم والفطرة السليمة إنما تتجه لمن هو وراء هذا الكون خالقا مدبرا مصرفا له، فهو الذي يستأهل ويستحق الربوبية. قد جاء في أثر قد يكون فيه نظر حديث قدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، لا شك أن هذا لا يستقيم مع الفطرة، يعني حتى في تعامل الناس والبشر مع بعضهم البعض إنما يشكر صاحب النعمة وإنما يخاف صاحب القهر وإنما يرجع صاحب القوة. فإذا سلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب القهر والقوة والقدرة فلا يجوز لنا إذا رجعنا إلى العقول السليمة والفطرة السليمة أن نخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نرجو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نعبد أي نوع من العبادة إلا هذا الخالق المتصرف الكون، ولا نشكر إلا من هو ولي النعم بجميع أصنافها وأنواعها وهو الله سبحانه وتعالى. فبعد أن استقر النبي عليه السلام في أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع على هذا يسأله عن شرائع الإسلام، هل فرض علينا 5 صلوات؟ فأجابه كما مر في أول حديث أنه فرضت علينا 5 صلوات وصيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام إلى آخر ما جاء في الحديث السابق، وشهد له عليه الصلاة والسلام أنه إن التزم بذلك بهذه الصلوات وبالصيام وبالحج وبالزكاة أنه أفلح. وذكرنا سابقا أن هذا لا يعني عدم الالتزام بالواجبات الأخرى التي قد تكون لها أسباب، إنما هذه واجبات مجردة، أما الواجب المقترن بسبب كمثل من ناحية الأموال يعني الكفارات المالية أو الإتلافات هذا أمر آخر، هذا يجب بسبب معين. مثل إذا حلف يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل ولم يتمكن مثلا من الرقبة، طبعا واجب مالي، أو إطعام المساكين واجب مالي، كذلك الإتلافات. أيضا النذر إذا نذر صدقة تجب عليه، وكذلك الصلاة والصيام إذا نذر شيئا من هذا أو ما يجب بسبب آخر كالوتر عند بعض العلماء وكتحية المسجد. إنما هذا قرره عليه الصلاة والسلام الشيء الذي هو واجب بدون سبب يوجبه، إن ب يعني مجرد الأمر. نمشي من عرفة إلى عرفة وصلت الماء من الجليد إلى المزدلفة، ولكني المزدلفة كرنا ما بعرف نمشي وما عرفناش المزدلفة، كنت ما صلينا ما عرفناش المزدلفة. إحنا وصلنا صليت الفجر فين؟ صلينا المغرب والعشاء جماعية في مزدلفة. ما عرفناش المزدلفة، إحنا وصلنا استبينا ما عرفناش إلا المزدلفة ولا ما عرفناش المزدلفة، ما عرفناش. مشينا على الرجل بزاف ودخل واحد جامع سيبناهم فصلوا صلينا في الجامع. فين بتم؟ أين بتم؟ لهنا من الغار لهنا. على كل حال هذا أمر لا أستطيع أن أفيدك فيها الآن، يعني كان ينبغي في ساعتها أن تسأل هل أنت في مزدلفة أم لست في مزدلفة، هذا يعني شيء. والشك لا تلتفت إلى الشك، يعني يكون ناس يقول لك شك، ما دام معك رفاق وأنت مع مجموعة واطمأننتم أنكم في مزدلفة فأنتم إن شاء الله فيها. فهذا أمر الآن يعني ما نستطيع أن تقول أنكم يعني في الجانب هذا، فهذا ما فأنت إن شاء الله إن كنت متيقن أنك لست في مزدلفة هذا شيء آخر. لم يقل صلينا صليتوا؟ صلينا ولكن ما عرفناش يحتسق سنة قالونا صلينا جمع. والله ما أستطيع. صلينا في الكيرال كارو خلينا. على كل حال ما دام شك فيعني لا تلتفت إلى الشك، إلا إذا تيقنت أنك لم تكن في عرفة أو لم تكن في مزدلفة فهنا، أما مجرد شكوك فلا تلتفت إليها. الناس يقول لك العمرة غير ما تنفعش في الوقت اللي احنا فيه، ما شك إذا يعني فيتنا والله وكذا. العمرة عن الغير من هنا من المدينة؟ من المدينة من مكة، ما حتى ولا من الجزائر، مثلا جاي يعني جاي من الجزائر. والله أحد من التنعيم لا، من التنعيم هذه فيها نظر، أما أن تعتمر من بلدك أو من هنا من المدينة هذا ما في شيء إن شاء الله. إذا اعتمرت عن نفسك كنت اعتمرت عن نفسك فلا حرج أن تعتمر عن غيرك من المدينة، ما فيه إشكال إن شاء الله. لكن الإشكال أن تخرج من مكة إلى التنعيم لتعتمر عن غيرك أو عن نفسك، هذا فيه كلام وفيه نظر. يعني مثلا وأنا في مكة مع مش عمر الغيري؟ إيه نعم. لا وياكم. حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، دع الناقة. وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان ابن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. هذا الحديث أيضا قريب من معنى الحديث السابق، هذا الأعرابي الذي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأيضا نلاحظ فيه من جفاء الأعراب أنه أخذ بخطام الناقة أو بزمامها بمقودها ناقة الرسول عليه السلام فشدها يريد أن يوقفه، ومع ذلك النبي عليه السلام ما نهره وما اعترض سبيله بل استجاب له ووقف عليه الصلاة والسلام لأنه مبلغ عن الله جل جلاله. فقال له يا رسول الله أو يا محمد، وأيضا هذه يا محمد من الجفاء، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك كما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فأي لا تدعونه بالاسم المجرد، بل ينبغي أن يدعى باسم الرسالة، يا رسول الله، يا نبي الله. طبعا هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز بالمناسبة. يعني بعض الناس للأسف يقع في، قد يكون نوع من الشرك في الدعاء، ونجدهم عند الدعاء يا رسول الله يا حبيب الله، هذا لا يجوز. إنما كان الصحابة ينادونه نداء ولا يدعونه دعاء، ينادونه. أما ما نسمعه من بعض إخواننا المسلمين هداهم الله عند الدعاء، يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله توسل، هذا لا يجوز، هذا دعاء. والدعاء كما قال عليه السلام مخ العبادة، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الدعاء عبادة، بل من أعظم أنواع العبادة، لا يدعى إلا الله، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا كريم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فنصلي عليه ونسلم ونوقره ونعزره كما أمرنا سبحانه وتعالى، لكن لا ندعوه. فالأعراب كما جاءوا عند حجر النبي عليه السلام كانوا يقولون يا محمد اخرج لنا، وكذلك هذا الأعرابي في بعض الروايات أنه قال يا محمد، فكان هذا من جفائهم وغلظ طبعهم. ومع ذلك النبي عليه السلام لا يؤاخذهم، بل يؤدبهم شيئا فشيئا ويعلمهم بما تيسر. فسأل سؤالا قصيرا، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. وهذا مطلب عظيم للمسلم، أن يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وما يبعده من النار. وهذا أيضا ينبغي أن نفطن لبعض شطحات أهل التصوف. بعض المتصوفة عندهم غلو وانحراف يبلغ بهم أنهم يقولون نحن لا نعبد الله من أجل الجنة رغبة بها وخوفا من النار. قاتلهم الله، يعني كأنهم يعني يقول لا نخاف نار الله ولا نرجو جنته. وهذا من قلة الأدب ومن سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. بل نحن لا شك نعبد الله سبحانه وتعالى لذات العبادة، وأيضا هو جل جلاله رغبنا في جنته وحذرنا من ناره. وفي آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يحذرنا من النار ومن عذابه ويرغبنا في الجنة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء. ما قال يعني فقط اعبدوا الله عبادة لأجل العبادة ولذات العبادة، فهذا الذي شرعه لنا سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الذين يزعمون أنهم يأنفون وعبادتهم ليست لرغبة ولا لرهبة، فهذا قد يكون كفرا. بل كما أخبر ندعوه رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، رغبا في محبته جل جلاله وفي جنته، ورهبا من سخطه ومن عذابه كذلك. فأقره عليه الصلاة والسلام بأن يخبره عن شيء يقربه من الجنة ويبعده من النار. فقال لقد وفق أو هدي هذا، يعني سدد في سؤاله سؤال عظيم. قال كيف قلت، أراد أن يعيد السؤال ليسمع الصحابة من حوله رضي الله عنهم، فأعاد السؤال قال تعبد الله لا تشرك به شيئا كما أمر سبحانه وتعالى، واعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا أهم شيء، وقبل كل شيء، قبل الصلاة، قبل الزكاة، قبل الحج، قبل الصيام، لا بد من تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. لا فائدة في صلاة مهما كانت خاشعة كثيرة ما دام هناك شرك. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالعبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك تلاحظ ولا تشرك، ما قال تعبد الله فقط، من باب التأكيد والتحقيق تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وسبق يعني في مناسبات متعددة نبهنا إلى ما يخل بالعبادة من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، من أصغر شيء مثل الرياء وقصد الناس بالعبادة إن كانت صدقة أو صياما أو صلاة، فهذا يسمى شرك أصغر، بأن يصلي لأجل الناس يرونه ويقولون هذا ناسك، أو يتصدق كذلك. وأن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء المراؤون الذين إنما يعلمون الناس للرياء والسمعة، أو يجاهدون في سبيل الله ليقال هم شجعان، أو يتصدقون ليقال هم كرماء. فهؤلاء كذبهم الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، الذين يستقرهم الله سبحانه وتعالى يذكرهم نعمه، فيقول يا رب ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه، فيقول كذبت، إنما أنفقت وتصدقت ليقال هو كريم فقد قيل، فيجر إلى النار. وهكذا في العالم الذي إنما ينشر علمه رياء وسمعة، وهكذا. فهذا من الرياء، رياء من الشرك الأصغر وحذر منه عليه الصلاة والسلام. وهناك من الشرك الأكبر الذي هو خلل في العبادة بأن يصرفها لغير الله، للأولياء أو للجن أو للملائكة، هذا نسأل الله السلام والعافية محبط للعمل ومخرج من الملة ولأصحاب القبور. وهذا أيضا يقع في كثير من بلاد المسلمين، يقع من جهلة المسلمين، ينبغي لنا أن نتفطن لهذا ونحذر منه. كل في بلده، إذا كان يقع في بلدك شيء من هذا فلا يجوز لك أن يقر لك قرار حتى تبين للناس، وإن كنت لست من أهل العلم تستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بأهل العلم وتدعوهم. ولذلك حتى في الألفاظ كان عليه الصلاة والسلام لا يتغاضى ولا يتسامح، إذا قيل له قال له رجل ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتغاضى عن هذا الشرك حتى بمجرد الكلام والألفاظ. فحقوق الله سبحانه وتعالى منعزلة ومرتفعة ومتميزة. لذلك في حديث معاذ الذي سبق مر بنا، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الروح في مكان سحيق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأمر الشرك خطير وعظيم وله أنواع، ووقع الناس في كثير منها، ينبغي أن ننتبه لهذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى.